بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من فضل الله جل وعلا على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات يتقربون فيها إلى مولاهم جل في علاه، وأنزل عليهم كتابا يهديهم إلى الطريق المستقيم إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن يا أمة القرآن من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد. من تمسك بهذا القرآن قاده إلى جنات النعيم، قاده إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. من قرأ القرآن وتدبر القرآن وعمل بالقرآن لا شك ولا ريب أنه من السعداء في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويستفيد المسلم من القرآن إذا قرأه بقلب حاضر وعمل بما جاء فيه من الأوامر، يستجيب لأمر الله جل وعلا ويتدبر كلام خالقه سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. ولقد قام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يقوم بآية يركع ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال ذات يوم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إنني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدموع يتدبر بكلام الله جل وعلا. وسار على هذا الأمر الرعيل الأول، فعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، وفي رواية رجل أسيف، لا يسمع الناس إذا قام في مقامك من البكاء، يتأثر بكلام الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. وعمر رضي الله عنه قرأ في سورة يوسف، قرأها في صلاة الفجر وقرأها في صلاة العشاء، وسمع نشيجه من خلف الصفوف عندما قرأ قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقرأ ابنه عبد الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فغلبه البكاء. وقرأ أيضا رضي الله عنه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فأخذ يردد الآية ويبكي رضي الله عنه. يقول ابن عباس: لئن أقرأ سورة من كتاب الله أتدبرها وأتفكر فيها في ليلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا من غير تدبر ولا تأمل، لأن الإنسان لا يمكن أن يستفيد من كلام الله جل في علاه إلا إذا تدبر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول ابن القيم رحمه الله: إن قراءة آية من كتاب الله بتدبر وتأمل أفضل من ختمة من غير تدبر ولا تأمل. عبد الله أيها المؤمن، لا يكن همك آخر السورة، وكم قرأت من ختمة أو كم ختمت من ختمة، بل كم غير القرآن من واقعك. ماذا يستفيد من يقرأ قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم يخرج من المسجد ويتعامل بالربا. يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يخاطبك ربك جل في علاه: استمع إلى توجيهات الله جل وعلا، كما قال الحسن البصري: إن من كان قبلكم علموا بأن هذه رسائل من الله، قرأوها في الليل وطبقوها في النهار. يقول ابن مسعود: كان الواحد منا يقرأ الآيات، يقرأ 10 آيات فلا يتجاوز هذه الآيات حتى يعلم ما فيها فيعمل، فتعلمنا العلم والعمل. نعم، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وسار على هذا الأمر الرعي الأول، تجد أن الواحد منهم يقوم ليلة كاملة ويرددها ويحيي بها قلبه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول ابن القيم: لا يمكن أن تعالج القلوب بمثل كلام علام الغيوب جل في علاه. صلى عمر بن عبد العزيز ذات ليلة، ثم ذهب إلى محرابه في بيته وأخذ يقرأ في سورة الزمر حتى أتى قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبكى رضي الله عنه وأبكى أهله. أتت زوجته فاطمة قالت يرحمك الله ما يبكيك؟ فلم يجبها. ولما أتى من غد سألوه وقالوا لقد بكيت وأبكيت، فما الذي أبكاك يرحمك الله؟ قال تذكرت منصرف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فما أدري من أي القسمين أكون. وقام محمد بن المنكدر بآية يرددها، وهي قول الله جل وعلا، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى وسأله أهله فلم يجبهم، ثم ذهبوا إلى صاحبه، ذهبوا إلى أبي حازم، وأتى أبو حازم فسأله عن بكائه، ثم ذكر له الآية فأخذ يبكيان حتى طلع الفجر. أمة القرآن، تدبروا بكلام الله جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نذر الدقل، حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن مما يساعد الإنسان أن يفهم كلام الله أن يسأل الله بصدق، أن يرزقه فهم القرآن والعمل بالقرآن. قل يا عبد الله: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قل: اللهم اجعلني من أهل القرآن، اللهم ارزقني حفظ القرآن، اللهم ارزقني فهم القرآن، اللهم اجعلني من أهل القرآن يا رب العالمين. ومما يساعد أن نقرأ في سيرة الرعيل الأول، وكيف كانوا يعيشون مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يساعد على فهم كتاب الله أن تقرأ في التفاسير. نعم، اقرأ سورة من كتاب الله ثم اقرأ تفسيرا من التفاسير، وارجع مرة ثانية وانظر إلى الفرق الكبير بين هذا وذاك، بين القراءة الأولى والثانية، لأن الإنسان لا يتأثر إلا إذا فهم معنى مراد المولى جل في علاه، يتدبر بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يساعد أيها الأحبة أن يقرأ الإنسان بترتيل وتحزين، يقرأ بتدبر ولا يستعجل، يرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، لا يستعجل بقراءته بل يتأنى. وإذا سمعت بعض الناس وسرعته في القراءة كأنه يريد أن ينهي هذا الجزء أو هذه الختمة، ولكن أؤكد أن التدبر أفضل من كثرة القراءة، تدبر القرآن أفضل. والله جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن، ومن أهل العلم من قال أن كثرة القراءة أفضل، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولو استطاع الإنسان أن يجمع بين التدبر وكثرة الأحرف لكان حسنا. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا رب يا كريم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا وتعلم عن ضعفنا وتقصيرنا وتفريطنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم زدنا حبا لك وشوقا إليك وتعلقا بك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا من الإخلاص والتوكل والإنابة والخوف والرجاء، وطهر يا الله طهر قلوبنا من سائر الأمراض من الرياء والعجب والحقد والحسد والكبر وسائر الأهواء والأدواء يا رب العالمين، واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات يا رب يا أرحم الراحمين، اعصمنا من فتن الشبهات والشبهات. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا سالمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين. يا رب يا رحيم احسن لنا الختام، واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته يا رب العالمين. حبب إلى قلوبنا الطاعات وأعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا الله من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في اليمن وعجل بفرجهم يا رب العالمين، وانصر جنودنا المرابطين على الحدود، اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في العراق وعجل بفرجهم، وارحم المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل بلدان المسلمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وعز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. يا ربي ترانا وقد جمعتنا في بيتك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون.